لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب تعليقة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، يعني يذكر كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى في المتن، قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. هذه العبارات في الحقيقة يقرر من خلالها الإمام المزني رحمة الله عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل جملة، في صفات الله عز وجل جملة. لذلك قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، وأنه ليس بمخلوق، ذكر بعده عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم الصفات. يعني هذه العبارة أو هذا الجزء من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى لو جعلنا له عنوانا يكون هذا العنوان، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم الصفات. نعم. وبين أن جميعها غير مخلوقة، يعني كما أن كلام الله عز وجل فيما سبق تقريره غير مخلوق، فكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى يقال فيها بنفس ذلك أنه أو أنها غير مخلوقة كذلك. قال: وبين أن جميعها غير مخلوقة، بل ربنا عز وجل هو وحده الخالق، وكل ما عداه مخلوق، كما قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذه قاعدة عظيمة جدا مأخوذة من هذه الآية الكريمة، وهي أن كل ما دون الله عز وجل مخلوق، كل ما دون الله عز وجل مخلوق. طيب القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وعليه كل ما وصف الله عز وجل به نفسه فهو غير مخلوق، لأن هذا الذي وصف الله عز وجل به نفسه فكله عائد على وصف واحد، وهو له هو سبحانه وتعالى، أي وصف الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا تقرير مجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يقال في شيء من صفاته إنها مخلوقة، لا في صفة الكلام ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا غيرها من صفات ربنا عز وجل. قال قوله: وكلمات الله، قال: كلمات الله عز وجل نوعان، كلمات الله عز وجل نوعان. قبل ما نفوت العبارة السابقة هذه، من الممكن أن نشير إلى القاعدة المعروفة أيضا عند العلماء، بل هذه القاعدة من أعظم الحجة على يعني الفرق المبتدعة في مسألة الصفات، وهي أن القول في الصفات فرع عن القول في الإيش؟ في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكل المنتسبين إلى القبلة قاطبة يقرون أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، مع التفصيل الذي فيه انحراف يعني هؤلاء في يعني وصف هذه الذات، وإلا فالجهمية يصفون هذه الذات بأنها معدومة والعياذ بالله، لكن الكل متفق على معنى واحد، وهو أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، إذن نقول لهم القول في الصفات أو سائر الصفات كالقول في الإيش؟ في الذات، ولذلك هو فرع عن الكلام في الذات. فإن قلتم ذاتا ليست كذوات المخلوقين لازمكم أن تقولوا صفاتا ليست كصفات المخلوقين بعد إثباتها. أين؟ قال قوله وكلمات الله، قال كلمات الله عز وجل نوعان. قال الأول كلماته الكونية القدرية، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثاني كلماته الشرعية الدينية، ومنها الكتب المنزلة على الرسل والتي اشتملت على الأمر والنهي والأحكام، ومن هذه الكتب القرآن الكريم. قال كلمات الله عز وجل على نوعين، النوع الأول قال كلماته الكونية، والنوع الثاني قال كلماته الشرعية الدينية. وهنا نقف وقفة، وذلك لنشير إلى فائدة حول يعني معنى الكوني والقدري في كلام الله عز وجل، في تقدير الله عز وجل، في قضاء الله عز وجل، في إرادة الله عز وجل، في حكم الله عز وجل. هذا كله يكون على نوعين، هذا كله يكون على نوعين. فالحكم على نوعين، القضاء على نوعين، التقدير على نوعين، الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلام على نوعين، والإرادة على نوعين، كوني وكوني وشرعي، كوني قدري وشرعي ديني. ولذلك قال الأول كلماته الكونية القدرية، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك الكلمات الكونية هنا تأتي أيضا بمعنى، تأتي أيضا بمعنى الإرادة الكونية، تأتي أيضا بمعنى القضاء الكوني، تأتي أيضا بمعنى الحكم الكوني. هذا كله يدخل في ذلك، وذلك لأن الله عز وجل إذا تكلم بكلام قدري كوني، يعني هو من نوع الكلام القدري الكوني، اشتمل هذا كله على نفس الإيش المعنى، وهو أنه كلام قدري كوني، يعني أراد الله عز وجل كونا قدرا كذا. وهذا كله أيضا يلخص في عبارة واحدة تكون على نوع واحد أو في معنى واحد، لا تأتي إلا بهذا المعنى، وهي المشيئة، وهي المشيئة. فالمشيئة لا تأتي إلا على هذا المعنى، يعني لا تأتي أو لا يقال مشيئة كونية ومشيئة إيش؟ شرعية، لا، لا يقال هذا. المشيئة لا تأتي إلا على معنى الإيه؟ الإرادة الكونية والحكم الكوني والقضاء الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بخلاف القضاء الشرعي والكلام الشرعي والحكم الشرعي ونحو ذلك. هذا يكون فيه ما يريد الله عز وجل كونا، وفيه ما لا يريد الله عز وجل كونا. الشرعي يكون فيه ما يريد الله عز وجل، آسف الكوني يكون فيه ما يريد الله عز وجل وما لا يريد، ما يحبه يعني وما لا يحبه، وما يرضى وما لا يرضى في الكون، في الكون الذي هو بمعنى المشيئة. يعني الله عز وجل شاء وجود الإيمان وشاء وجود الكفر، شاء سبحانه وتعالى وجود الطاعة وشاء وجود المعصية. هذا كله يدخل في المعنى الإيش؟ الكوني القدري. أما المشيئة، أما أسف المعنى الشرعي، المعنى الشرعي سواء كان بقى يقصد بالكلمات الشرعية أو الإرادة الشرعية أو القضاء الشرعي، كل هذا يكون فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولا يلزم وقوعه. وده فرق بينه وبين الإيش الكوني، إنه الشرعي لا يلزم وقوعه، أما الكوني فلا بد من وقوعه، لابد من وقوعه. ولذلك احنا لو ذكرنا مثلا أمثلة على الكون والشرعي كثير جدا من الأدلة الشرعية يدل على ذلك. فمثلا من أدلة الكون قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرعي ولا كوني؟ ها، دي شرعية ولا كونية؟ الإرادة دي شرعية ولا كونية؟ كونية. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طيب، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. وهكذا. نعم. ولذلك الإرادة الكونية لا يسع أحد الخروج منها، إرادة الكونية لا يسع أحدا الخروج منها، بمعنى أنه ما أراده الله كونا لابد من أن يكون. أما الإرادة الشرعية فقد يريد الله عز وجل شرعا شيئا ولا يكون. فالله عز وجل أراد من الناس جميعا أن يكونوا مؤمنين، فما آمن أكثر الناس، وكل ذلك داخل في قدرته سبحانه وتعالى وتقديره الكوني، فقد علم سبحانه وتعالى وقدر أن هؤلاء لن يؤمنوا، ليس ذلك خارجا عن قدرته وسلطانه وعلمه سبحانه وتعالى. قال: وكل من الكلمات الكونية والكلمات الشرعية كاملات غير مخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلام الله عز وجل بالكون وبالشرع غير مخلوق. يعني الله عز وجل إذا تكلم بما هو من أمر كوني أو تكلم بما هو من أمر شرعي، كل ذلك كلامه سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل قال للشيء كن، هذا كلام إيش؟ كوني قدري. وإذا تكلم الله عز وجل بأمر شرعي فهذا وإن لم يتحتم حصوله بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره، إلا أنه كذلك كلامه به ليس إيش؟ ليس مخلوقا، كما هو كلامه في القرآن، فإنه في القرآن يخاطب الناس بما يحب وما يرضى، هذا كلامه الشرعي. نعم. قال: وكل من الكلمات الكونية والكلمات الشرعية كاملات غير مخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: التامات أي كاملات لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأنه كلام رب العالمين. ومن أوجه كمال كلام الله عز وجل أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومنها أنه كتاب أحكمت آياته، ومنها أنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الحديث دليل على أن كلمات الله غير مخلوق، إذ لو كانت مخلوقة لما جاز أن يستعاذ بها. وكل ذا تقدم في الكلام في مسألة الكلام، كلام الله عز وجل غير مخلوق. قوله: وقدرة الله، أي القدرة هي صفة من صفات الله عز وجل. وقدرة الله شاملة لكل شيء، كما قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. فكما أن مشيئته نافذة فقدرته شاملة لكل شيء، فكل ما شاء الله وقع لا رد لحكمه ومشيئته. وذا في إشارة إلى أن المشيئة لا تأتي إلا على معنى واحد، وهو المعنى الكوني، المعنى الكوني. نعم. قال قوله: ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. قال: والنعت هو الصفة، فجميع صفات الله عز وجل كاملات غير مخلوقات، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. والمصنف يبين بهذا الكلام أن منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل واحد، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كالقول في البعض الآخر. وذا يشير إلى ما ذكرناه في أول الكلام، القاعدة عند أهل السنة أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. نعم. قوله: دائمات أزليات، أي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى هو الأول والآخر، فالأول هو فالأول هذا في الأزل، والآخر فيما لم يزل وهو ما يستقبل. الله أول لا يسبقه شيء، وآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فأولية وآخرية مطلقة. نعم. قوله وليست بمحدثات فتبيد، أي صفات الله تعالى. قال هذا تأكيد للمعنى السابق، والمحدث هو الذي وجد بعد أن لم يكن، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فصفات الله عز وجل ليست بمحدثات فتبيد. كل دي يعني قواعد متقررة ويعني ثابتة، والحمد لله يعني إخواننا يعني يعلمونها كلها. قوله ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، قال فالله عز وجل متصف بصفاته بالأزل فلم يكن ناقصا، ثم طرأ عليه الكمال سبحانه، بل هو كامل بصفاته في الأزل وفيما لم يزل. ولا يجوز وصف الله بنقص في أي وقت من الأوقات، لأن له الكمال المطلق دائما وأبدا وأزلا. ولذلك أهل السنة يقولون في الصفات الفعلية أنها قديمة النوع حادثة الأحد، حتى لا يتوهم متوهم أن صفات الله عز وجل منها ما هو حادث، منها ما هو حادث يعني كانت بعد أن لم تكن، وهذا باطل. فالصفات الفعلية بعضها ربما مثلا لا يعني لم يحدث إلى وقتنا هذا، مثلا كمجيء الله يوم القيامة مثلا، هذه الصفة تكون يوم القيامة، وليس هذا معناه أنه يكون شيء حادث طارئ جديد، لا، بل هي صفة قديمة وإن كانت حادثة الإيش الآحاد. لذلك يقولون هي قديمة النوع حادثة الآحاد، وهذا من أشهر ما يرد به العلماء يعني مثل هذه العبارات في صفة الكلام، في صفة الكلام. فالله عز وجل من صفاته الكلام، وكلامه سبحانه وتعالى صفة فعلية وذاتية، صفة فعلية وذاتية. والصفات الفعلية عموما كلها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء لا يفعل، وليس هذا معناه أنها حادثة جديدة عند الفعل أو عند الحدوث، يعني عند يعني حدوث ما يقتديها يعني، لكنها قديمة النوع حادثة الأحد، بمعنى بسيط جدا أنها موجودة ثابتة، لكنها يكون عند وجود مقتضى مثلا لصفة من الصفات تكون، وهكذا. نعم. لا، ده من الضوابط في الكلام في الصفات الفعلية، مش التعريف، إنما من الضوابط. فصفات الله عز وجل الفعلية منها ما حدث ومنها ما يحدث ومنها سيحدث بإذن الله تعالى وتقديره، فليس معناه أن هذه الصفات طارئة لم تكن لله عز وجل ثم تكون، لا، هذا باطل طبعا. وإلا فالمعتزلة خاضوا في هذا المجال خوضا شنيعا حتى جردوا الله من كل صفاته، فجعلوه مثلا استحق اسم الخالق بعد بعد ما خلق، ثم انحرفوا بعد ذلك وجردوه حتى من هذا الاسم بعد ذلك ونحوه. قال قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عن فطن الواصفين. قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. قال يشير المصنف رحمه الله بهاتين الجملتين إلى بطلان التشبيه وبطلان التكييف، العبارتين يعني بطلان التشبيه الأولى والثانية تبطل التكييف. كيف ذلك؟ يقول فالجملة الأولى جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، فيها بطلان التشبيه وقياس الله بخلقه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى جلت صفاته عن مشابهة يعني صفات المخلوقين، فهذا رد على المشبهة المشبهة، وإن كان المشبهة لا يعرفون كطائفة منظرة يعني كما هو في شأن المعطلة ونحو ذلك. يعني ربما يذكر في يعني أحد من الناس هذا الأمر، لكن يوجد في الناس هذا الفهم، وإن لم يكن له فرقة أو طائفة تنظر له مثلا منذ زمن قديم أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المشبهة فأجاب أنهم الذين يقولون له بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي. هو كان يعني واحد يقال له مقاتل البلخي، هو ذا اللي كان يعني كان يقول مثل هذا الكلام، يعني عشان كده حتى بعض العلماء سماهم المقاتلية نسبة إليه والله أعلم، مقاتل البلخي. قال وربنا منزه عن أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، وهذا كل نفي له تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والتشبيه نوعان. قال كلاهما منزه عنه رب العالمين. قال تشبيه للخالق بالمخلوق، ده النوع الأول، كقول القائل يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وهكذا، تشبيه للخالق بالمخلوق. النوع الثاني تشبيه للمخلوق بالخالق. قال سواء أكان المخلوق نبيا، هي في نون زيادة مش كده، فيها نون زيادة، سواء أكان المخلوق نبيا أم وليا أم غيره، بأن يعطي المخلوق بعض خصائص الخالق، وهذا التشبيه يقع في أنواع التوحيد الثلاث. يبقى النوع الثاني ده تشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا كثر أكثر في الناس، يعني هذا أكثر في الناس كما سيأتي. يقول وهذا التشبيه يقع في أنواع التوحيد الثلاثة، فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق في ربوبيته، يشبه المخلوق بالخالق في ربوبيته. وإحنا ممكن نقول أمثلة، نقول أمثلة على ذلك مثلا كالشيعة وغلاة الصوفية، الشيعة وغلاة الصوفية فهم يشبهون المخلوق بالخالق في ربوبيته، في جانب الربوبية خصوصا، فيعطون الأئمة والأولياء يعطونهم من صفات الربوبية ما هو لله عز وجل، قدرة على التصرف والضر والنفع، بل ربما يصل إلى الإيجاد والعياذ بالله والخلق، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يشبه المخلوق بالخالق في ألوهيته، يشبه المخلوق بالخالق في ألوهيته، وهذا أكثر، هذا أكثر العالم عليه، النصارى والمشركون عليه، فإنهم يشبهون المخلوق بالخالق في الألوهية، يعني يصرفون للمخلوق ألوهية، عبادة هذا المخلوق، كما عبد مثلا النصارى المسيح، وعبد اليهود أو طائف من اليهود، طائفة من اليهود العزير، والمشركون عبدوا الأصنام والآلهة، وغلاة والعياذ بالله القبوريين والصوفية الذين يعبدون المخلوقات والعياذ بالله، والأحبار والرهبان، وإن كان العبادة دي عبادة لها جانب معين وهو الطاعة، لكن عبادة صرف العبادة لهم السجود والركوع ونحو ذلك، فهذا مشتهر جدا في من ذكرنا. ومنهم من يشبه المخلوق بالخالق في أسمائه وصفاته، يشبه المخلوق بالخالق في أسمائه وصفاته، وعلى سبيل المثال تسمي بملك الأملاك وما يكون لله عز وجل، فالذي يسمي مخلوقا بما لا يجوز إلا أن يكون لله عز وجل هذا يدخل في هذا النوع، وهو تشبيه المخلوق بالخالق في أسمائه وصفاته. وتسمية أيضا المخلوق بالرب كما تسمي النصارى المسيح ربا والعياذ بالله، وهذا كله أيضا من تشبيه المخلوق بالخالق في الأسماء والصفات. وإن كان الشيخ هنا ذكر مثال على كلامه آخر قال وقد اجتمعت أنواع التشبيه الثلاثة في قول الناظم وهو يغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال فقوله مالي من ألوذ به دي معروفة طبعا، يسموها بردة البصيري، هذه من أشهر الأشعار الشركية عند يعني غلاة الصوفية، ولا يعرف للبصيري ده أي عمل يعني في العلم أو الديانة أو نحو ذلك إلا مثل هذه الأبيات. فقوله مالي من ألوذ به سواك، قال تشبيه للمخلوق بالخالق في الألوهية، ده بيقول في العبارة مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. الحادث العممي اللي هو ماذا؟ القيامة، القيامة كمان وال وال وال يعني الشدة بتاعت يوم القيامة يعني. يقول وقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا اللي هي ليش؟ الآخرة، نعم، الضرة اللي هي المقابلة لها، ولذلك تسمى المرأة الثانية تسمى ضرة لأنها تقابل الأولى، الأولى تبقى كرهها أو يعني عكسها، نعم. قال وقوله إن من جودك الدنيا وضرتها تشبيه للمخلوق بالخالق في الربوبية، والعياذ بالله، إن من جودك الدنيا تملك الدنيا وتملك الآخرة كذلك، نعوذ بالله من ذلك. ومراده بضرتها أي الآخرة، فإن تصريف الدنيا والآخرة ورزقهما كله بيد الله وحده لا شريك له فيهما. وقوله من علومك علم اللوح والقلم تشبيه للمخلوق بالخالق في الأسماء والصفات، فإن العلم الواسع لما هو مكتوب في اللوح هو علم الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه تعالى وسع كل شيء علمه، يعني أعطى صفة العليم لغير الله سبحانه وتعالى بإطلاقها، بإطلاقها، نعم. قال والجملة الثانية، نرجع بقى للكلام، رجع على قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. قال فالجملة الأولى قال فيها بطلان التشبيه، هيجي بقى نرجع للجملة الثانية، قال والجملة الثانية وقصرت عنه فطن الواصفين فيها إبطال للتكييف. قال لأن المكيف جعل عقله قادرا على بلوغ كنه صفات الله فخاض في التكييف، والفطن هي العقول والأفهام. ومراده رحمه الله أن العقول والأفهام هي أقل وأحقر من أن تدرك حقيقة صفاته وكيفيتها، وكل كمال يقدره الذهن لله سبحانه فإن الله أعظم من ذلك بلا شك. يعني عند أهل السنة مهما بلغ يعني وصف الكمال في ذهنك وفي رأسك فالله غير ذلك وأعظم من ذلك، لأنه قال ليس كمثله شيء، نعم. ولذلك الفطن يعني العقول مهما خاضت في أوصاف الكمال فإنها لا تبلغ يعني صفة الله عز وجل، أي كنها هذه الصفة. وقد لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي غلاما ابتلي بالتكييف، ابتلي بالتكييف، التشبيه تقدم اللي هو يقول صفة كذا تشبه كذا، تشبه كذا، إنما المكيف يظن ظنا في ذهنه، صورة ذهنية عنده فقط، نعم. قال وقد لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي غلاما ابتلي بالتكييف فقال له رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، يعني نتكلم الأول في المخلوق، يعني أنت بتتكلم على الخالق وبتقول الخالق كيفية صفاته كيت وكيت، لا تعال نتكلم أولا في ماذا؟ في المخلوق. قال فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز، فأنا أعطيك مثالا. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد الأفق، ثم قال له الإمام عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. قل لي الكيفية دي ازاي؟ انت تكيف الله تعالى؟ لا، قل لي كيفية الهيئة بتاعت جبريل هذه على هذا النحو يعني. قال: فبقي الغلام ينظر اليه، فقال له الامام: يا بني، فاني اهون عليك المسألة واضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاثة اجنح. انا هنزل لك منها يعني كل العدد ده 597. صف لي هيئة جبريل لو هو له ثلاث أجنحة تبقى شكلها ازاي وهو شكله ازاي. انا يعني فيما اظن والله اعلم يعني. قال: ركب الجناح الثالث، ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى اعلم. فقال الغلام بعد ذلك: يا ابا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. فهذا طبعا من يريد الحق، وإلا أصحاب الهوى دول حاجة صعبة جدا. الإنسان الذي يريد الحق عندما تقول له تعالى ننظر في الدليل وننظر بلا شك طبعا دي طريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. لكن على كل حال يعني الإنسان الذي لا يتبع الهوى حتى ولو كان الذي يأتي إليه بالحق كافرا فتراه يفعل ماذا؟ يقبل هذا الحق. وإن كان طبعا عوامل يعني الصد ونحو ذلك ربما تزداد إذا كانت طريقة إيصال الحق طريقة غليظة، وإلا ما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن يعني أقصد أقول الفائدة يعني، وهي أن كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: صاحب الجاهل يكفيه الدليل، الجاهل يكفيه الدليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. تجيب له مهما تجيب له هو خلاص هو ممكن يبقى عارف كمان ان انت اللي حق وما تقوله حق، بس ممكن يوصل بالحل في الاخر انه كمان يكذب بهذا الحق مش يأوله بس، زي الناس الطيبين اللي الناس تقعد تقول لهم الحديبية، كرهوا حاجة اسمها الحديبية، مش عايزين يسمعوا اسم غزوة الحديبية نهائي. ليه؟ خلاص، لأن في هوى في النفس ولا يذوي. نسأل الله العفو والعافية. قال: وينبغي التنبيه إلى ومما سبق يتبين أن التمثيل أعم من التكييف، التمثيل أو التشبيه أعم من التكييف. قال: فكل ممثل مكيف، كل ممثل أو كل ممثل مكيف يعني، أو كل ممثل مكيف يعني، أي واحد بيقول بالتشبيه لا بد يقول بالإيه؟ بالتكييف، لأنه طالما شبه يبقى كيف كمان. نعم. قال: لأنه جعل لصفات الله كيفية مماثلة لصفات المخلوقين، وليس كل مكيف ممثلا، مش كل مكيف هيمثل. لماذا؟ إيه الفرق؟ لأن التكييف تصور ذهني فقط، فقط مالوش مثيل عنده، انما التاني عنده مثيل، يبقى في جمع بين الايش؟ التكييف والتمثيل. قال: انه وصف الله بوصف قدره في ذهنه واخترعه في فهمه وجعله لرب العالمين سبحانه، وليس لهذا التخيل في الذهن مماثلا في المخلوقين. وكل من التمثيل والتكييف باطل وضلال كما تقدم. شكينا القاعدة في طريقة أهل السنة في الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون بها بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم. قال: وينبغي التنبيه إلى إبطال مذهب التكييف، لا يعني نفي الكيفية من صفات الله، وده تنبيه مهم. ينبغي التنبيه إلى أن إبطال مذهب التكييف لا يعني نفي الكيفية عن صفات الله تعالى. هناك كيفية، وإلا نحن كذلك نقول بضلال من يقول لا كيفية، ولذلك المفوضة ضلال الذين يقولون نفوض الأمر ولا نقول بكيف ولا نقول ب يعني معنى، لا معنى ولا كيف، وهذا باطل، هذا باطل. لها كيفية نحن لا نعلمها، وهي من المتشابه، وهي من المتشابه، ولها معنى بلا شك فإن الله عز وجل تعبدنا بذلك، وإلا لصار السميع كالعليم كالجبار كالقهار كله صار على معنى إيش؟ واحد. نعم. قال فإن صفات الله عز وجل لها كيفية قطعا، وإن المنفي هو علمنا بهذه الكيفية. سبحان الله، الواحد بيعجب إنك تجد يعني أهل البدع، وخصوصا مثلا يعني ما يسمون يعني أنفسهم بالمتأولة، أهل التأويل يعني كالماتريدية والأشاعرة ونحو ذلك، يقولون يعني هذا تشبيه هذا تجسيم ونحو ذلك. من الذي يقول بالتجسيم؟ الذي يقول أنا أثبت لله وأقول لا أعرف كيفية ذلك، ولا الذي يجعل هذا الوصف بوصف آخر؟ من الذي شبه هنا؟ من الذي يقول أن نعمة الله يعني قدرة الله مثلا، يد الله يعني مثلا قدرته أو نعمته أو نحو ذلك؟ من الذي هنا وقع في الانحراف؟ ولذلك في الحقيقة يعني طريقة أهل السنة أسهل طريقة وأفهم طريقة وأسلم طريقة. سبحان الله العظيم، الله عز وجل قال وصف لنا أنه سميع وأنه بصير، نقول هو سميع له سمع وبصير وله بصر، لكن ما نعرف نعم نحن لهذا السمع وهذا البصر. هذا أسلم وأسهل وأعلم طريق للتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى. قال لنا أنه ينزل، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، نقول هو ينزل لكن ما نعرف كيفية النزول. لكن لما هو شبه فاضطر إلى ماذا؟ إلى التحريف. فإنه لما شبه نزول الله بنزول المخلوق، المخلوق لابد يكون من ارتفاع إلى هبوط وبكيفية تجعله في تدني ونحو، هذا كله في حق المخلوق. أنا ما لي ومال هذا؟ أنا ما الذي يجعلني أخوض في كل هذا أصلا؟ أنا أقول أخبرني ربنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، خلاص ينزل، كيف؟ ما لا أعرف، أنا ما أعرف كيفية النزول. نعم. قال قوله قريب بالإجابة عند السؤال، قال فرب العالمين قريب بالإجابة لعباده عندما يسألونه، كما قال الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا دعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال أبو موسى الأشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، يعني كل الأدلة دي في إثبات قرب الله عز وجل من عباده، مع إثبات أيضا أنه عال سبحانه وتعالى على عرشه، قرب منه قرب بلا يعني لا يقتدي فعلا الحلول، ودنو لا يقتدي المخالطة، كيف ذلك؟ لا ندري لا نعلم. نعم. وقال أبو موسى الأشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. يعني لا تنافي بين القرب وبين كونه عاليا سبحانه وتعالى على عرشه. قوله بعيد بالتعزز لا ينال، أي فالله عز وجل له العزة الكاملة فلا ينال جنابه، وده معنى العزيز الذي لا ينال. نعم. وقد صح في الحديث القدسي أنه جل جلاله يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني بعيد بالتعزز، يعني هو عزيز سبحانه وتعالى لا يناله أذى أحد ولا يناله يعني ضرر أحد سبحانه وتعالى، ولن يبلغ الناس ذلك منه. قوله عال على عرشه تقدم ذكر العلو في بداية هذه الرسالة، وقد أعاده المصنف رحمه الله في هذا الموضع تأكيدا له. قوله بائن من خلقه، قال هذه الكلمة يذكرها علماء السلف وهي كلمة صحيحة ولا إشكال فيها، يعني بيستعملوا كلمة بائن أكثر من استعمال كلمة مفارق منفصل، لأنها توهم معنى يعني ربما فاسد، بائن تحتاج عند ذلك التحقيق. يعني هو سبحانه وتعالى لا يخالط خلقه سبحانه وتعالى، ولا يحل فيه ولا يحلون فيه سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت وقريب بسلطانه وقهره وعلمه وتأييده للمؤمنين. قال وهي كلمة صحيحة ولا إشكال فيها، لأنها من باب الإخبار عن الله عز وجل أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو مستوى على عرشه بائن من خلقه. وأهل العلم إنما احتاجوا لذكرها ليبينوا بطلان مذهب الجهمية القائلين إن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. الجهمية يقولون الله في كل مكان، وغلاة الصوفية أو الصوفية الحلولية خصوصا والاتحادية يقولون بهذا. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله قصة عن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي أنه قضى بالسجن لأحد الجهمية، وأخبر أنه تاب من بدعته، فأراد يعني هشام الرازي يعني القاضي أن يمتحنه، فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال الجهمي لا أدري ما بائن من خلقه. فقال هشام ردوه فإنه لم يتب بعد. أنت تقول طب ما يمكن الرجل مش واخد باله أو نحو ذلك. لا، هذا في هذا الزمان كانت هذه المسائل معلنة مشهورة، ولذلك كان العلماء يقولون الواقفة جهمية، اللفظية جهمية، علماء أهل السنة يقول الواقفة جهمية، اللفظية جهمية، مع أنه اللفظية يعني إحنا قبل ذلك أشرنا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، تحتمل هي المعنى الصحيح أنه يقصد ألفاظه هو التي يتكلم به، لكن لما كان الزمان زمان فتنة وزمان محنة صار لا يسع إلا أن يقول الكلمة الإيش الواضحة الصريحة، ما ينفعش تعمل إيش تخلي الكلام محتمل معنيين، ما ينفعش في زمن الفتنة. ولذلك دي والله قاعدة في التعامل مع أيضا المحن عموما، يعني لما تيجي إحنا محنة تحصل يوم يطلع بعد الدعاء ياخد موقف كده ما هوش واضح، تبقاش عارف أنت هو هنا ولا هنا ولا لا، لابد إذا حدثت الفتنة في الناس أنك تعمل إيه، طالما ظهر لك الحق فلماذا تتميع؟ ولذلك لابد أن توضح موقفه. قال قوله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، وهذا أيضا إبطال منه رحمه الله لمقالة الجهمية إنه وليس بمعدوم ولا بمفقود، لأن الجهمية في الحقيقة يعبدون عدما. قال يقولون هم يعني أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله إلى آخره، ولا هو سميع ولا هو بصير ولا هو عالي ولا هو، لماذا؟ لأن كل هذا عندهم لا يجوز إثباته، لأن هذا يشبه به المخلوق، إذن فلا يجوز لنا أن نثبت ذلك، فهذا ضلال مبين. فوصفوا الله بالعدم، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. لذلك العلماء يقولون يعني أشد الناس عذابا في الدنيا الجهمية، لأنهم لا يعرفون ربهم وكيف يعبدون هذا الإله الذي لا صفة له عندهم ولا وصف، نسأل الله العفو والعافية. يعني انظر الرجل البسيط جدا من عامة الناس الذي لا يتكلم في هذا، عندما تصيبه مثلا محنة في الرزق ماذا يفعل؟ يرفع يديه أول حاجة، عارف أن ربنا فوق، وبعدين ينادي يا رزاق يا سميع، هو يوم العبادة راحتها حتى كده في الصدر، تريح الصدر أولا، ثم هو ينتظر من هذه من هذا الذي يعني خاطبه بهذه الصفات أنه يعامله بمقتضى ما هو متصف به. إنما الذي يقول لا هو سميع ولا بصير ولا رزاق ولا كريم ولا عظيم ولا عفو ولا رحيم، طب ما كيف يعني الواحد بيتصور الجهمي مثلا لو فعل ذنبا ماذا يفعل؟ يعني لما يفعل ذنب وعايز يتوب منه ماذا يفعل؟ هيتوب ازاي؟ هيقول يا رحيم يا غفور مثلا، كيف يفعل ذلك؟ والعوذ بالله. ولذلك هؤلاء قال العلماء الجهمية كفار والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله عز وجل بالعدم، نعوذ بالله من ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.